الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ثم أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا، وأسأله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله سبحانه وتعالى أن يختم لنا جميعا بالصالحات وأن يجعلنا من أهل الجنة، وأسأله عز وجل أن يصلح لنا أهلينا وذرارينا وأن لا يجعل فيهم ولا منهم ولا منا شقيا ولا محروما. إن ربي جواد كريم، وإن ربي سميع مجيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم الأفاضل، لعلنا لم ننسى ما تذاكرناه في اللقاء الأول من أن العلماء الذين جعل الله عز وجل لهم حق عظيم على الناس، إنما هم العلماء الراسخون في العلم الذين لهم قدم الصدق، فعرفهم الناس واستفاض ذكرهم بين الناس بالعلم والتقوى والخير والرسوخ فيه. العلماء هم الذين فرغوا أوقاتهم لتعليم الناس، وبذلوا من جهدهم وفكرهم لتعليم الناس وإصلاحهم وإرجاعهم إلى الله. العلماء هم الذين ترفعوا عن متاع الدنيا وشهواتها. العلماء الذين أثنى عليهم من أخذوا عنه العلم وذكروهم بخير. العلماء الذين يبتعدون عن مواطن الشبهات. هذه من صفات هذه الفئة المباركة التي رفع الله عز وجل قدرها وذكرها في كتابه معليا من شأنها، فقال ربي عز وجل في القرآن العظيم وقوله الحق والصدق: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وقوله سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ والجواب أنه لا يستوي في ميزان الحق سبحانه وتعالى العالم والجاهل. فهؤلاء إذن الذين لهم الحقوق. ثم أيضا لعلنا ما نسينا، وقد ذكرنا أربع قواعد في التعامل مع العلماء، كان أولها موالاة العلماء ومحبتهم، ووقفنا وقفة ونقلنا نقولا عن بعض أهل العلم في ما يتعلق بهذه القاعدة في التعامل مع العلماء. ثم القاعدة الثانية، وهي احترام العلماء وتقديرهم وتبجيلهم، وأيضا ذكرنا نقولا عن أهل العلم، وتبين لنا كيف كان الأدب الذي سار عليه الأسلاف في التعامل مع أهل العلم تقديرا واحتراما. ثم كانت القاعدة الثالثة، وهي الأخذ من العلماء والسعي إليهم، فإن العلم يؤتى ولا يأتي. هكذا تعامل الناس الأفاضل مع أهل العلم، عرفوا قدرهم وقدر ما في صدورهم وقدر ما عندهم من العلم، فسعوا إليهم يطلبون العلم، فرحلوا وارتحلوا حتى وفدوا إليهم محترمين مقدرين لهم ينهلون مما آتاهم الله عز وجل من العلم. ثم بعد ذلك كانت القاعدة الرابعة في درسنا بالأمس، وهي الحذر من القدح في العلماء بغير بصيرة ولا روية ولا ميزان عدل ولا إنصاف. فنكمل على هذه القواعد الأربع بقواعد أخرى، كما وعدنا أن يكون في مقدمة كل درس بإذن الله ذكر شيء من قواعد التعامل مع العلماء، لأن هذه هي أحد مقاصد هذه الدورة العلمية في هذه أو في هذا الكتاب المبارك الذي هو مناقب الأئمة الأربعة للإمام محمد بن أحمد بن عبد الهادي رحمة الله عليه. أما القاعدة الخامسة فهي علمك بأنه ليس أحد إلا وتكلم فيه، فلا تبحث عن عالم لا خطأ عنده ولا زلة وقع فيها، فإن الله عز وجل جعل العصمة لأنبيائه وللملائكة لأن الله خلقهم على خلقة كما ذكر الله في القرآن لا يعصون الله ما أمره ويفعلون ما يؤمرون. أما والأنبياء عصمهم الله سبحانه وتعالى، أما بقية الناس فهم داخلون في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء. فإذا لا تتخيل أنك سوف تجد العالم الذي لا يقع في الزلة والخطأ، بل لا بد أن يكون منه الخطأ لأنه بشر. ولذلك أيضا هذه من ناحية، ومن ناحية أخرى لن تجد العالم الذي لا يتكلم فيه أو لم يتكلم فيه أحد. ولذلك الإمام الذهبي رحمة الله عليه في ترجمة الإمام العابد الفاضل الورع التقي الفضيل بن عياض رحمة الله عليه الذي شاع ذكره بالتقوى والورع والفضل ومع ذلك تكلم فيه، فيقول الإمام الذهبي رحمة الله عليه وهو يترجم له، يقول: إذا كان مثل كبراء السابقين قد تكلم فيهم الروافض والخوارج ومثل الفضيل يتكلم فيه، فمن الذي يسلم من ألسنة الناس؟ ولكن إذا ثبتت إمامة الرجل وفضله لم يضره ما قيل فيه، وإنما الكلام في العلماء يفتقر إلى وزن بالعدل والورع، بل كان الكلام على من هم في منزلة العلم من هو أكثر من الفضيل كالإمام الشافعي رحمة الله عليه، فأيضا ممن تكلم فيه على إمامته. فيقول الإمام الذهبي رحمة الله عليه قال: ونال بعض الناس منه، أي من الإمام الشافعي، غضاً فما زاده ذلك إلا رفعة وجلالة، ولاح للمنصفين أن كلام أقرانه فيه بهوى، وقل من برز في الإمامة ورد على من خالفه إلا عودي، نعوذ بالله من الهوى. ونقول: كلما كثرت الفتن فتح هذا الباب، انتقاص العلماء والكلام عنهم، بل إن من علامة الفتن أن يتكلم عن علماء سلف الأمة الكبار. فإذن هذه قضية أن تعلم، فلذلك إذا ذكر عندك إمام وأثنى عليه العلماء فلا يكدر على هذا الأمر في خاطرك ونفسك أنك قد تجد من يتكلم فيه، فإن هذا أمر موجود ولم يسلم منه أحد، لم يسلم منه أحد. ثم بعد ذلك قاعدة تنضم مع هذه القاعدة، وهي أن الاعتبار في الحكم بكثرة الفضائل. فالخطأ كما قلنا يرد، والإنسان ليس بمعصوم، ولكن العبرة بماذا؟ العبرة بكثرة الفضائل، وهذه قاعدة سنية طبقها رسول الأمة عليه الصلاة والسلام، وكلنا نعلم ما رواه الإمام البخاري في صحيحه في شأن الصحابي الجليل حاطب بن أبي بلتع رضي الله عنه البدري من أهل بدر، وما حدث منه في إرساله لقريش في تلك الرسالة التي يخبرهم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قصدهم لفتح مكة، والنبي عليه الصلاة والسلام أخفى هذا الأمر. فإذا بعمر الفاروق بعد أن طلع ذلك الخبر وعلم به الصحابة يقول: يا رسول الله، لقد نافق حاطب، إذن لي أن أضرب عنقه، أن أقتله. ورسول الله سلم يثنيه ويرد عليه، حتى أكثر عليه عمر في الطلب، فكانت تلك الكلمة لبيان هذه القاعدة السنية عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه وأرضاه: يا عمر، يا عمر، ما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر. فقال: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. فبكى عمر رضي الله عنه وقال: الله ورسوله أعلم، الله ورسوله أعلم. فالإنسان قد يكون له من الأعمال الصالحة ما يعد ذلك الخطأ شيئا في بحر حسناته، لكن أن يسقط العالم لزلة وقع فيها فليس هذا من العدل. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم لعثمان، عثمان بن عفان الخليفة الراشد رضي الله عنه، يوم جيش العسرة، وعندما جاءت تلك التجارة الكبيرة، وإذا بعثمان رضي الله عنه وأرضاه يجهز ذلك الجيش، فيفرح النبي عليه الصلاة والسلام بذلك ويقول: ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم. وقوله لطلحة رضي الله عنه وأرضاه يوم أحد، يوم أن أصيب بالجراح وتترس صدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندما أصاب النبي عليه الصلاة والسلام التعب والجهد وأراد أن يرتقي على صخرة فعجز أن يصعد إليها، فإذا بطلحة رضي الله عنه يبرك على يديه ورجليه ليصعد النبي صلى الله عليه وسلم بأقدامه على ظهره، فعندها قال النبي عليه الصلاة والسلام: أوجب طلحة، وجبت له الجنة وما زال يمشي على ظهر الأرض. إذن هذه القاعدة السنية العظيمة، عظيمة القدر، وهو أن الاعتبار بكثرة الفضائل، بكثرة الفضائل. لذلك الناس ينقسمون إلى صنفين: صنف يخطئ وخطأه قليل أو غير مقصود بالنسبة لصوابه، فالأصل في عمله تحري الصواب، فهؤلاء أهل الحق. والقسم الآخر أنه يصيب أحيانا وصوابه قليل أو غير مقصود بالنسبة لخطئه فالأصل منه الوقوع في الخطأ، هؤلاء أهل الجهل. والعلماء المعتبرون هم من الصنف الأول. ماذا يقول العلماء بناء على هذه القاعدة السنية العظيمة؟ أمثلة من أقوالهم في تطبيق هذه القاعدة العظيمة نتعلم من كلامهم عندما انتفعوا بعلمهم وهم ينقلون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف بعد ذلك تعاملوا، وكيف بعد ذلك علموا، وكيف بلغوا هذه القاعدة السنية تطبيقا لها. فماذا يقول سيد التابعين؟ سيد التابعين سعيد بن المسيب رحمة الله عليه، ماذا يقول؟ يقول: ليس من عالم ولا شريف ولا ذي فضل إلا وفيه عيب، ولكن من كان فضله أكثر من نقصه ذهب نقصه لفضله. من كان فضله أكثر من نقصه ذهب نقصه لفضله، كما أن من غلب عليه نقصانه ذهب فضله. إذن هذه تطبيق لتلك القاعدة. أيضا يقول الإمام ابن عبد البر عالم أهل المغرب في زمنه رحمة الله عليه، يقول: لا يسلم العالم من خطأ، فمن أخطأ قليلا وأصاب كثيرا فهو عالم، ومن أصاب قليلا وأخطأ كثيرا فهو جاهل. إذن هذا قوله. ويقول الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في كلمة عظيمة في كتابه العظيم إعلام الموقعين، يقول: من له علم بالشرع والواقع يعلم قطعا أن الرجل الجليل الذي له في الإسلام قدم صالح وآثار حسنة وهو من الإسلام وأهله بمكان، قد تكون منه الهفوة والزلة، هو فيها معذور بل مأجور لاجتهاده، فلا يجوز أن يتبع فيها، ولا يجوز أن تهدر مكانته وإمامته في قلوب المسلمين. ليس صحيح وفق هذه القاعدة إذا أخطأ العالم ولو كان خطأ واضحا ثم تذهب لتريد أن تسقط مكانته عند الناس لأجل ذلك الخطأ ولو كان صريحا، فيبقى لا يتبع في ذلك الخطأ. لكن أن يكون العمل أنك تذهب لتسقط مكانته في نفوس الناس وكأنك تحرش الناس عليه، وهذا أمر عظيم. وأقول مرارا: إذا أسقطنا القدوات في نفوس أبناء الأمة من نبقي لهم؟ ومن الذي لا يخطئ؟ أيضا، وأنا حقيقة أكثرت النقول في هذه المسألة على وجه الخصوص، لأن هذا أمر للأسف أصبح له وجود وظاهرة. العالم يخطئ، ونعم قد يكون أخطأ، لا مانع أن يقال أنه أخطأ والذي يقول ذلك عالم مماثل، لكن أننا إذا عرفنا أنه قد وقع في خطأ نذهب لنلغي كل حسناته ونسقط إمامته ونسقط علمه وجهده ومجاهدته وجهاده وعطاءه من أجل خطأ واحد، فهذا خلاف السنة النبوية. أي جريمة في العرف نقول حاطب يعني ارتكب أمرا فيما يسمى الآن بالخيانة الكبرى، ومع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينسى عمله الصالح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعلمه ربه، ويؤدبه ربه ويبين له كيف يتعامل، لذلك لم يغمط حاطب جهده وما بذل. أيضا أسمعوا إلى هذه الكلمة للإمام المحدث العلم الإمام الذهبي رحمة الله عليه الناقد ماذا يقول. يقول: لو أن كلما أخطأ إمام في اجتهاده في أحد المسائل خطأ مغفور له، قمنا عليه وبدعناه وهجرناه لما سلم معنا أحد. لابن نصر ولا ابن مندى، كان يترجم للإمام بن نصر المروزي رحمة الله عليه، إمام عالم عظيم، انتقد في مسألة فيقول: لو كنا كلما أدركنا خطأ لإمام من الآئمة قمنا وبدعناه وخطأنا وأسقطنا مكانته بين الناس، يقول: لما سلم لنا أحد. لا ابن نصر وابن مندى إمام الآئمة رحمة الله عليه أيضا تكلم فيه ووقع في خطأ، فيقول: لما سلم معنا لا ابن نصر ولا ابن مندى ولا من هو أكبر منهما. ثم يقول: والله هو هادي الخلق إلى الحق وهو أرحم الراحمين، فنعوذ بالله من الفظاظة والغلظة. كأن هذا التعامل المخالف مرده والعياذ بالله إلى فظاظة وغلظة في الخلق ونكران للمعروف. وقلنا قبل ذلك: الله شكور، الله شكور، والله أعدل العادلين سبحانه وتعالى. فلذلك إذن هذه الموازنة بين السيئات والحسنات قضية سنية وقاعدة سنية، ولذلك كان العلماء من شأنهم أن يدافعوا. ولذلك سبحان الله علي بن المديني الذي كنا نتكلم عنه ونعلي من مكانته وقدره وهو حقيق بها في فتنة خلق القرآن، هذه تلك الفتنة العظيمة التي فتن بها العلماء، منهم من أعانه الله وصبر وثبت كالإمام أحمد رحمة الله عليه، سجن وضرب وجلد ومنع من تعليمه للناس، لكنه استطاع أن يصبر ويقول: وعظني رجل، يعني أحد المجرمين، يقول: قال لي: يا أبا عبد الله اصبر، فإنما هو السوط الأول ثم لا تشعر بعد ذلك. يقول: فصبرني. غيره من العلماء ما استطاع، مثل علي بن المديني رحمة الله عليه يقول: يعني لا أستطيع أن أتحمل هذا الأمر، يقول: لو ضربت سوط لهلكت. فقال بما طلب منه. فإذا ببعض العلماء ضعفه، العقيلي ذكره في الضعفاء، فينبري الذهبي ويدافع عنه، يقول: يا عقيلي، أما تعقل؟ أما تعقل؟ انظر عمن تتكلم، إنك تتكلم عن أناس قد حطوا رحالهم في الجنة. فلذلك هذه القاعدة عظيمة جدا، وهي قضية التوازن، التوازن بين الحسنات والأخطاء. فإذا أدركنا أنه لا بد من الوقوع في الخطأ، فلذلك ننظر من كانت حسناته هي الغالبة، ومن كان العلماء يثنون عليه، ومن كان تلك الصفات المذكورة موجودة فيه، فليس صحيح أننا نأتي لنسقط قدوات المسلمين في أعين المسلمين وفي صدور المسلمين. ولذلك أيضا يرتبط بهذا حقيقة أيضا أمر ثالث، وهي التماس العذر للعلماء. فإذا عرفنا سبحان الله هذه الأمور المرتبط بعضها ببعض، التماس العذر للعلماء، إذا كان العلماء يؤدبون ويعلمون الناس في تعاملهم فيما بينهم من عامة الناس أن الإنسان يعذر أخاه، ويلتمس لما فعل عذراً، يلتمس له عذراً. وكلامهم في هذا كثير، وحتى غدا مسير المثل، من يعني أخطأ عليه أخوه ثم لم يستطع أن يجد له عذراً فهو الذي فيه الخطأ. ابحث له، بعضهم يقول ولو 70 عذراً، إن لم تستطع فاعلم أنك فيك الخطأ. إذن هذا الأمر في التماس العذر، إذا كان العلماء يعلمون الناس ليتعاملوا بهذا الأدب فيما بينهم، فكيف بهم إذا تعاملوا مع العلماء؟ إذا طلب منك أن تلتمس العذر لإنسان عامي، يعني لا نقول أنه من أهل العلم، أليس يسع أن تجد عذرا للعالم فيما فعل وفيما حصل منه من أمر؟ فلذلك هذه 3 قواعد مهمة في طريقة التعامل مع العلماء، نضمها مع 4 السابقة لتكون أيضا أدبا عندما نتعامل مع العلماء الموصوفين بتلك الأوصاف العظيمة الجليلة الواضحة التي يعرف بها صاحب العلم، فنتأدب معه بهذا التعامل. ثم نعود إلى ما قال ابن عبد الهادي رحمة الله عليه في ترجمة إمام دار الهجرة: الإمام المحدث الثبت العلم الفاضل الإمام مالك رحمة الله عليه، شيخ الإمام الشافعي رحمة الله على الجميع. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين أجمعين. قال الإمام رحمه الله: وقال علي أيضا عن حبيب الوراق كاتب مالك: جعل لي الدراوردي وابن أبي حازم وابن كنانة دينارا على أن أسأل مالكا عن 3 رجال لم يروي عنهم، وكنت حديث عهد بعرس، فقالوا تدخل عليه وعليك موردتان. قال: فدخلت عليه بعد الظهر وليس عنده غير هؤلاء. قال: فقال لي: يا حبيب، ليس هذا وقتك. قال: قلت: أجل، ولكن جعل لي قوم دينارا على أن أسألك عن 3 رجال لم تروي عنهم، وليس في البيت دقيق ولا سويق. قال: فأطرق ثم رفع رأسه وقال: ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وكان كثيرا يقولها، ثم قال: يا حبيب، ما أحب إلي منفعتك، ولكني أدركت هذا المسجد وفيه 70 شيخا ممن أدرك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وروى عن التابعين، ولم يحمل العلم إلا عن أهله. قال: فأومأ القوم إلي أن قد اكتفينا. قال: وقلت له: في الموردتين؟ فتبسم وقال: ربما رأيت على ربيعة بن أبي عبد الرحمن مثلهما. هذا الخبر يعني فيه حقيقة عدة فوائد. حبيب الوراق كاتب الإمام مالك، فكان يكتب له رحمة الله عليه وهو يملي عليه، فهو قريب من، لأن الكاتب قربه من الشيخ كبير، فإنه يخصه بالجلوس معه لمراجعة ما كتب حتى يتثبت فيما كتب. فهؤلاء 3 من أهل المدينة وممن يروي، ولكن الإمام مالك لم يروي عنهم ولم يخرج لهم، فكأنهم أرادوا أن يعرفوا ما هو السبب، فلذلك أعطوا حبيب الوراق، قالوا: نعطيك هذا المبلغ، بحيث إذا كنا نكون عند مالك وتسأله لما لم تروي، ف يعني بحيث أنه يكون يعني كلامه محل تأثير عند مالك، فلعله يقبل ويروي عنه. ومثل مالك إن روى رفعة لمن روى عنه، وقد بلغ صيته ومكانته، في الآفاق ويروا وهم رأوا العلماء وهم يعتدون بروايته. فلذلك جاء حبيب الوراق وكان ذلك بعد زواجه بيوم، فقال له مالك: ما الذي جاء بك؟ ليس يومك، أنت الآن عريس وليس هذا الآن، اجعل لنفسك وقتا. فقال: صحيح، ولكن يعني وهذه عادة أهل العلم وهي القلة والفقر وليس الغنى والكثرة. وبعد العرس ماذا يكون حال العريس؟ أنه يكون ليس لم يبقى عنده شيء، ذهب الزواج بكل ما معه ويحتاج إلى نفقة وشيء، وهؤلاء أغروه بالمال. فقال: أعلم، ولكن أعطيت هذا المال لأسألك هذا السؤال. ننظر سبحان الله إلى موقف الإمام مالك رحمة الله عليه، والله موقف عجيب نحتاج أن نقف لنتأمل. الأمر الأول استشعار المسؤولية لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه لا مجاملة فيه، لا مجاملة فيه، لا يمكن. ما دام أنه أخذ على نفسه أنه لا يروي إلا عن الثقات، وعرف الناس عنه أنه لا يروي إلا عن الثقات، فإذا ماذا؟ إذا لابد أن يلتزم بهذا الأمر وأن يصون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الأمر الأول. الأمر الثاني نفسه، فإنه ليس صحيح. ماذا قلنا في العالم؟ أنه يرفع نفسه عن مواطن الشبه، فما دام أنه لذلك هو يريد لنفسه أن يكون ينال هذا الشرف. نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى لها من سامع. نظر الله، هل هذه دعوة قليلة؟ وهل هذه مكانة دنية؟ ما أشرفها. وهذا من أفرح الأحاديث لأهل الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء لمن يحمل هذه الأمانة العظيمة أن يكون أمين ومؤتمن على ميراث محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك لا يريد أن يخدش في مكانته مراعاة لأجل فلان وفلان. إذن هذه الثانية. الثالثة، هل يدعوه ذلك إلى سوء الأدب في التعامل؟ الجواب لا. انظر كيف كان الاعتذار، وما رضي أن يقابلهم مباشرة بما يكرهون. انظر إلى هذا الاعتذار، يقول: لقد أدركت في هذا المسجد، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وفيه 70 شيخا ممن أدرك أصحاب النبي من التابعين، الذين ماذا؟ رأوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعوا منهم، لكنني لم أروي عنهم. ليس تهمة لهم في دينهم ولا في عدالتهم، لكنهم لم يكونوا على قدر في قوة الحفظ والضبط ما يجعل النفس تطمئن أنه هذا هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قاله ونطق به. يبقى فضلهم ويبقى تقديرهم ويبقى احترامهم ويبقى حبهم، ولكن أنني أقبل أن أروي عنهم فهذه لا. فهذا الأدب في قضية الاعتذار عند التعامل لم يتنازل عن المبدأ في الحمل المسؤولية، ولم ينقص من قدر نفسه في أن يكون سبباً في إسقاطها بهذه المجاملة في نظر النقاد مثل علي بن المديني ويحيى بن معين وغيرهم. والأمر الثالث أن هذا لم يدفعه إلا أن يتعامل بذلك الإحسان. ثم أيضا مراعاة مشاعر الناس، وهو أنني والله يا حبيب أحب منفعتك، ولا تظن أنني أكره لك الخير، ولا أنني أفعل ذلك لأمنع عنك الخير، ولكن دين الله عز وجل أغلى، وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أغلى. فإذن هذه الرابعة، وهو حتى ذلك الأمر، بحيث يعني هذا الإنسان لا تظن لأنك أقل وأنك كاتب عندي أنه يعني أريد أن أمنعك هذا الخير، بل اعلم أنني والله أحب لك الخير، ولكن الأمر ماذا؟ الأمر دين. إذن هذه فوائد أربعة عندما نتأمل في هذه، ثم فائدة خامسة لنستدل عليها. ماذا يقول سفيان الثوري رحمة الله عليه؟ يقول: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بحديث فافعل. انظر إلى من قبلك، ومالك رحمة الله عليه أين عاش؟ عاش في المكان الذي قام فيه النموذج الذي ارتضاه رب العالمين ليكون أسوة للناس إلى يوم القيامة، الذي أعلن الله رضاه وقال جل جلاله في يوم عرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فدلت هذه الآية على ثلاث أمور عظيمة: أولها أن الله أكمل هذا الدين فلا يحتاج أن يزاد فيه شيء، الثانية أن الله أكمل هذا الدين فلا يحتاج أن ينقص منه شيء، ليس فيه شيء غير صالح، الثالثة أن الله رضي هذا الدين تطبيقاً وفهماً على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلن يسخط. لذلك يقول ابن جرير عند هذه الآية، يقول: قد هناك يكون إشكال قد يريده إنسان ويقول: أما كان الله راضياً عن المسلمين قبل ذلك اليوم؟ لأنه قال اليوم رضيت، طيب قبل ذلك لم تكن راضياً يا رب؟ قال الجواب: قلنا بلى، لم يزل الله راضياً عن أهل الإسلام من أول يوم دخلوا فيه إلى هذا الدين، ولكن كان القرآن يتنزل يصرف قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلوب أصحابه على مراتب الدين، وينقلهم من حال إلى حال حتى وصلوا إلى الحال التي كانوا عليها في ذلك الموقف العظيم. قال: اليوم رضيت لكم الإسلام على ما أنتم عليه فلا تغيروه. رضيه فهما، ورضيه منهج تعليم، ورضيه تطبيقا وعملا. فلذلك ثم الحق نحو هذا النموذج الأمثل ثلاثة حقوق: أن نجعله هو المقياس والميزان لكل ما بيننا وبينه، ما بيننا وبين ذلك الجيل وذلك النموذج القدوة، ما بيننا وبينه قرون. ما هو المقياس في القبول والرد؟ ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الحق الأول. الحق الثاني: نحن في زمن نعيش والناس يعملون ويفعلون ويعرضون وكل يقول عندي الحل، ماذا نقبل وماذا نرد؟ ما هو المقياس؟ النموذج الأول، هذا الحق الثاني. مقياس الأول لكل ماضي، الثاني ميزان لكل حاضر، الثالث ما هو؟ هدف لكل مستقبل. نريد أن نعمل، ما هي غايتك؟ ما هو مقصودك؟ ما هو هدفك الذي تسعى إليه؟ أن تعمل ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هذه ثلاثة حقوق. لذلك النموذج الذي زكاه رب السماوات والأرض، لذلك كان العلماء يحرصون، وقد كان أهل المدينة والتابعين على وجه الخصوص تربوا على من؟ على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، درجوا في بيوتهم، أخذوا عنهم. فلذلك مالك يقول هنا عندما سئل ماذا قال حال الأمر إلى ربيعة ابن أبي عبد الرحمن، إذن كانوا يعلمون أن الحركة كلها دارت على ماذا؟ على ما رأوه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك كانوا يسندون. وهذا أدب ومنهج وطريقة، كم نحتاج أن ننتبه لأنفسنا ونرى أين نحن فيما نفعل، في مأكلنا ومشربنا وملبسنا ودخولنا وخروجنا، من الاقتداء بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا ننسى كلمة سفيان: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بحديث فافعل، فافعل، ابحث. إن كنت تعلم أنك لو بحثت سوف تجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم طريقة في حك رأسه، فاجتهد أن تصل إليها ثم تفعل مثله. نعم. وقال بشر بن عمر الزهراني: سألت مالكا عن رجل فقال: رأيته في كتبي. قلت: لا. قال: لو كان ثقة لرأيته في كتبي. إذن هنا سبحان الله، بمعنى أن مالك اجتهد أن يلتزم بذلك. وهنا كما قلنا، هل كل العلماء يسيرون على هذه الطريقة؟ الجواب لا. والذين خالفوا هل عليهم غضاضة؟ الجواب لا. كيف؟ يقول الإمام يحيى رحمة الله عليه ابن معين، يقول: إذا لم نجمع الحديث من 100 طريق كيف نعرف الثابت من غيره؟ كيف نعرف كذب الكذاب؟ لكن عندما تجمع الحديث، الحلقة يجتمع فيها المئات والآلاف، فإذا جمع الحديث من رواية فلان وفلان وفلان وفلان، ثم رأينا أن الحديث كلهم اتفقوا، إذن هذا يعطي الحديث ماذا؟ قوة. وهنا يطمئن الناقد عندما يحكم على هذا الحديث بالصحة، أو عندما يحكم على الراوي، عندما نعلم أن هذه المجموعة، مثلا مجموعة من طلبة الحديث اجتمعوا في مجلسه، ثم الآن نريد أن نحكم على راوي، ماذا نفعل؟ شيء يسموه السبر والتتبع، تؤخذ أحاديث الرجل وتقارن بروايات الثقات من أقرانه، فينظر مقدار الموافقة بينه وبين أقرانه من الثقات، فعلى قدر الموافقة يتبين مكانته في قوة الحفظ. فلذلك كما قلنا عندما قال الإمام يحيى بن معين رحمة الله عليه، يقول: كتبت 1000 حديث. كم يعني؟ 1,000,000. ماذا يقصد؟ 1,000,000 إسناد. قد يكون الحديث الواحد ربما له 100 سند أو أكثر، لكنه يبحث ويرحل لكي عندما يحكم على الرجل ويقول هذا ثقة فعلا يكون ثقة، وعندما يقول هذا ضعيف فعلا ضعيف، أو كذاب أو صدوق أو غير ذلك من الأحكام التي تعارفوا عليها، إنما يبنى ذلك. لذلك من هو الناقد الذي يسلم له؟ وهل كل واحد نظن أنه يأتي ويحكم على رجال الحديث ويقبل؟ ليست القضية بهذه الطريقة، وليس الأمر بابا مفتوح يظن أن كل واحد يدخله، سواء ب يعني مكنة وقدرة ومعرفة، ليس الأمر كذلك. وإنما سبحان الله أقول لا يمكن أن ندرك كل هذه التفاصيل إلا من وقف مع ذاك العلم العظيم، علم المصطلح بأصنافه، علم الرجال، علم العلل، علم غيره من العلوم التي تجعل الإنسان يدرك ماذا بذلت هذه الأمة لحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا مالك كان هذا منهجه وهذه طريقته. نعم. وقال علي: لا أعلم مالكا ترك إنسانا إلا إنسانا في حديثه شيء، طبعا كان مالك وعاء، وخاصة وعاء للعلم، وخاصة لعلماء المدينة النبوية والرواة فيها، فهو وعاء للعلم وعدة بهذه المنزلة رحمة الله عليه. فلذلك لا يترك أحدا ممن هو في المدينة ولم يروي عنه إلا معناه أن في روايته شيء، وأنه لم يصل عنده إلى درجة الثقة فلذلك لم يروي عنه. نعم. وقال يحيى بن معين: كل من روى عنه مالك بن أنس فهو ثقة إلا عبد الكريم البصري أبو أمية. عبد الكريم البصري ابن أبي المخارق نزيل مكة ضعيف، روى عنه مالك. ويبقى هنا نعود إلى المسألة، أولا يعني الخطأ كما قلنا لا يسلم منه أحد، هذه واحدة. الأمر الثاني في معنى آخر، أحيانا قد يكون الراوي ضعيف ولكن هذا العالم الثقة بسبره يجد أن من رواياته حديث أو حديثين أنه فعلا كان ضابطا فيه. لأن كلمة ضعيف ماذا تعني؟ انتبهوا، فرق كبير بين يعني أن يكون الراوي متهم بالكذب وما دون ذلك، وبين أن يحكم عليه بالضعف. فالضعف بمعنى أنه يضبط ولكنه ليس دائما يتقن في نقل ما سمع كما سمع، فلذلك الحافظ قد يختار، لأنه أحيانا قد يكون له علم متخصص بهذا الراوي الضعيف ويكون سبر أحاديثه ويجد أن ذلك الحديث أتقن فيه وضبطه من خلال السبر. طب لماذا لا يأخذ من غيره؟ قد يكون لمصلحة أن روايته عنه سوف يكون سندها عالي، ولو أخذ عن غيره سوف يكون سنده نازل، فيختار السند العالي مع أنه ضعيف ويترك النازل مع أنه صحيح، فيأتي لأجل العلو لكنه قد ضمن ماذا؟ قد ضمن صحة الخبر. فأحيانا يكون هذه أيضا يفعلها بعض المحدثين، وهذا أيضا أمر عندهم مبني على قواعد ويقبلون مثله. لكن العبرة هنا في كلمة يحيى أن مالك اشترط أن لا يروي إلا عن الثقات، وأنه كان كذلك إلا أنه روى عن هذا الراوي وقد حكم عليه علماء الحديث بأنه لم يصل إلى درجة الثقة. نعم. قال علي: سمعت يحيى بن سعيد يقول: أصحاب نافع الذين رووا عنه أيوب وعبيد الله ومالك. طبعا هنا نافع إمام، وجمع علم ابن عمر، وتعرفون ابن عمر من المكثرين ممن أكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يعني نجد في رواياته وفي أخباره ما ليس عند غيره، لما كان عليه من شدة النظر والتتبع لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لم يكن فقط شأنه ما يسمع، وإنما أيضا مع ذلك شأنه أن يتتبع خاصة فعله صلوات الله وسلامه عليه. فابن عمر كذلك. فهذا العلم، من كان أوعى الناس لعلم ابن عمر؟ نافع مولاه. ومن أوعى الناس لعلم نافع؟ ذكر هؤلاء وينضم معهم كما قلنا سفيان بن عيينة رحمة الله عليه، لكن كان مالك هو أوثق كل هؤلاء في الرواية عن نافع. فإذن لماذا؟ لأنه بلديه، أهل بلده، وساكن في نفس المدينة، واللقيا به متتابعة، لذلك سوف تكون الخبرة ماذا؟ أمكن. فكان مالك رحمة الله عليه من أوثق الناس في نافع. نعم. وقال علي هؤلاء أثبت أصحاب نافع. وقال أيضا: سمعت يحيى بن سعيد يقول: ما في القوم أصح حديثا من مالك يعني بالقوم سفيان الثوري وابن عيينة، وقال ومالك أحب إلي من معمر. طبعا كل هذا الآن ابن عبد الهادي كما قلنا ولا ننسى، هو ماذا يريد؟ يريد أن يظهر مكانة الإمام مالك، والإمام مالك من يعني من الأمور التي كانت له يعني مكان رفعة له قضية روايته للحديث وتثبته فيه وقوة التحري التي كان عليها رحمة الله عليه. لذلك نجد هذه المقارنات مقارنات لإبراز مكانة مالك، لأنه يقارنه بمن؟ يقارنه بأئمة، يقارنه بجهابذة، يقارنه بأعلام، ثم يجعله من بكلام النقاد أنه مقدم عليهم. إذن أي مكانة سوف تكون للمتلقي وهو يسمع مثل هذا الكلام؟ فمثل هذا الخبر يحيى بن سعيد القطان ماذا يقول؟ يقول ما في القوم أصح حديثا من مالك. من يعني بالقوم؟ سفيان الثوري. من هو سفيان الثوري وماذا قال العلماء في سفيان الثوري؟ الإمام شعبة بن الحجاج إمام عظيم، والإمام ابن عيينة، والإمام أبو عاصم النبيل، والإمام يحيى بن معين، ماذا قالوا عن سفيان؟ كل منهم يقول سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث، أمير المؤمنين في الحديث. فعندما يأتي بعد ذلك خبر ويقال لنا أن مالك أقوى وأثبت من هذا الإمام الذي هو بهذه المكانة، إذن أي مكانة لمالك رحمة الله عليه؟ إذن نرى كيف أدب العلماء ليبنوا القدوات في نفوس الناس، كيف يؤسس لمكانة العلماء في نفوس الناس. وها نحن نقرأ، هل رأينا أنه ذكر مثلبة فيه؟ أدب عندما يخاطب عامة المسلمين بعلمائهم. لنرجع إلى كتاب ابن عبد الهادي هذا ونتعلم منه هذا الأدب، نتعلم كيف نعرف بعلمائنا، كيف نعرف بأئمتنا، نتعلم هذا الأدب الذي سلكه ابن عبد الهادي. هذا سفيان الثوري. ابن عيينة قد تكلمنا عنه كثيرا وبينا مكانته، وقلنا يعني مما ذكر هنا كلمة الشافعي، لولا سفيان بن عيينة ومالك لضاع علم الحجاز. ماذا علم الحجاز؟ عندنا علم زيد بن ثابت وعلم ابن عباس وعلم ابن عمر لضاع. من حفظه؟ حفظه سفيان بن عيينة وحفظه مالك. ثم عندما يأتي ويقدم مالك على ابن عيينة رحمة الله عليه، ثم معمر، معمر من أكبر أوعية العلم في زمنه، رحل رحلة عظيمة وجمع علم أهل الحديث في عصره، ذهب إلى اليمن، إلى العراق، إلى الشام، إلى الجزيرة، كل هذه الأماكن رحل إليها ليجمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ثقة ثبتا فاضل إمام. فعندما يذكر ويعرف المحدثون من معمر، ثم يأتي من يقول مالك أوثق منه، إذن أي مكانة لمالك؟ إذن كل هذا ننظر كيف يبين مكانة العلماء وكيف يعرضون للناس. نعم. وقال أيضا قال يحيى بن سعيد أصحاب الزهري مالك، فبدأ به ثم سفيان بن عيينة ثم معمر. قال وكان عبد الرحمن بن مهدي لا يقدم على مالك أحدا. نفس التوجه. إذن من هنا؟ يحيى بن سعيد. يقول أصحاب الزهري، الزهري محمد بن شهاب رحمة الله عليه، الذي كان من أول من كلف بجمع السنة، وكان له جهد كبير، وهو الإمام العظيم في هذا الباب الذي خط هذا الطريق. فلذلك من أصحابه ذكر منهم من الذي يقدم فيهم؟ مالك رحمة الله عليه. عبد الرحمن بن مهدي هذا الإمام العالم الذي قلنا ماذا قال عنه ابن المديني؟ قال: والله لو حلفت بين الركن والمقام ليس على ظهر الأرض أفقه من ابن مهدي ما كنت حانثا. هذا الإمام ماذا؟ لا يقدم على مالك أحدا في قضية الرواية عمن روى عنه بالنسبة لأقرانه، بالنسبة لأقرانه. إذن هذه رفعة لمكانة الإمام مالك في رواية الحديث. وقال يحيى بن عبد الله بن بكير: حدثني محمد بن أبي زرعة المقرئ عن ابن لهيعة قال: قدم علينا أبو الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل سنة 36، قال: فقلنا له: من بالمدينة اليوم يفتي؟ قال: ما ثم مثل فتى من ذي أصبح يقال له مالك بن أنس. إذن هنا الآن نقل إلى ماذا؟ إلى جانب آخر في تميز الإمام مالك، أشبع الجانب الأول وهو جانب ماذا؟ التميز في قضية ماذا؟ في قضية الرواية الثابتة الصحيحة، في قضية النقد، في قضية العلم بالحديث ورجاله، وتسليم الكبار ليس تسليم لثقته، بل تسليم لتقدمه على الكبار. ثم انتقل الآن إلى قضية الفتوى والعلم، فإذا به أيضا هو في هذا الباب إمام. فلننظر، يعني في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان نجما أيضا، كما كان نجما في الرواية وجمع علم علماء المدينة، كان أيضا نجما في جانب الفتوى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حماد بن زيد: سمعت أيوب يقول: لقد كانت لمالك حلقة في حياة نافع. هذه ميزة أخرى في ذلك الزمن، كما قلنا لا يمكن أن يتقدم الأصاغر على الأكابر، لا يقبل منهم، وهذا مما يسقط الإنسان، ولا يمكن أن يتقدم إلا بعد أن يؤذن له. وقد سمعنا قول مالك: ما تقدم للتحديث والفتوى إلا بعد أن من شهد له ومن جعل له هذه المكانة؟ 70 من علماء المدينة قالوا أنك تستحق هذا المكان، فعند ذلك جلس على كرسي الفتوى وذهب إلى كبارهم، إلى ربيعة، وسأله، فإذا به يقول له: عبد الله بن ذكوان؟ قال له: نعم. قال: ولو منعوني لم تنعت. فعندما يحدث الرجل في حضرة أساتذته وشيوخه ويأذنون له، إذن هذه مكنة كبيرة. فمن متى كان يحدث مالك؟ في حضرة وفي حياة نافع الإمام العلم تلميذ ابن عمر. إذن معنى ذلك هي دلالة للمكان التي وصل إليها في العلم رحمة الله عليه. نعم. وقال أحمد بن صالح المصري عن يحيى بن حسان: كنا عند وهيب فذكر حديثا عن عند وهيب وهيب وهيب كنا عند وهيب فذكر حديثا عن ابن عن ابن جريج عبد الملك ماشي فذكر حديثا عن ابن جريج ومالك عن عبد الرحمن بن القاسم، فقلت لصاحبي لي: اكتب عن ابن جريج ودع مالكا، وإنما قلت ذلك لأن مالكا كان يومئذ حيا فسمعها وهيب. ماشي. وهيب. وهيب. بالضم، ضم الواو. فسمعها وهيب. أيوة. فقال: تقول: دع مالكا ما بين شرقها وغربها أحد أعلم من أعلم. يعني هي أحد كلمتين. يقول: ما بين شرقها وغربها أحد أعلم عندنا على ذلك من مالك، أو ما بين شرقها وغربها أحد أعلم أحد آمن عندنا على ذلك من مالك. يعني هي إما أعلم أو آمن. ما بين شرقها وغربها أحد أعلم عندنا على ذلك من مالك. وللعرض وللعرض على مالك أحب إلي من السماع من غيره. ولقد أخبرني شعبة أنه قدم المدينة بعد وفاة نافع بسنة، وإذا لمالك حلقة. هنا طبعا هذا الخبر يعني أيضا فيه فوائد، لكن اللطائف الموجودة فيه طبعا الحديث له صيغ في التحمل وصيغ في الأداء. فعندما المحدث يسمع فإن كل حالة يكون فيها السماع لا بد أن يعبر عن تلك الحالة بصيغة. فلذلك إذا قال سمعت، فإذا كان الطالب يقرأ والشيخ يسمع، هل للطالب أن يروي ذلك الحديث فيقول سمعت من فلان؟ الجواب لا، لأنه لم يسمع منه. طيب نكمل في الغد إن شاء الله.